بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الإمداء السابق عند النوع الثاني من أنواع التمييز، وقلنا النوع الثاني هو تمييز النسبة. النوع الثاني تكمل للإملاء السابق، الإملاء الثاني التمييز، النوع الثاني تمييز النسبة بين قوسين الجملة، وهو التمييز الذي يأتي بعد الجمل، وهو التمييز الذي يأتي بعد الجمل ويفسر من بهم فيها. مثل طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا. ومنه قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، الآن أيها الإخوة عرفنا أن التمييز قد يفسر ذاتا أو يفسر جملة مبهمة. لاحظوا، طاب زيد، ما الشيء الذي طاب من زيد؟ قلنا نفسه. فإذا نفسا هنا فسر إبهاما وقع في الجملة، في جملة طاب زيدا، وليس في كلمة واحدة مثل عشرين والميزان والمكيال، هذه كلمات محددة فيها الإبهام، أما الجمل فلا، الإبهام وقع في جميع الجملة. ما الشيء الذي طاب من زيد؟ كذلك في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، من غير شيبا سؤال واضح، ما الذي اشتعل في الرأس؟ واشتعل الرأس، الجواب شيبا. فشيئا فسر الإبهام الواقع في اشتعل الرأس، اشتعل ماذا؟ شيبا. إذا شيبا هذا تمييز. فأي كلمة تفسر إبهاما واقعا في الجملة السابقة يكون تمييزا. ومنه أيضا، يعني خلاص انتهينا من الإملاءات، قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض، ما الذي تفجر في الأرض؟ عيونا. عيونا هذا إيش؟ تمييز. وهذه صورة التمييز الذي يكون تمييزا للجملة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين ولجميع المسلمين. قال الغني رحمه الله نحن قومك تصدد زيد على الأرض. السؤال، أين التمييز هنا؟ تصدد زيد عرقا، عرقا ما نوعه؟ ها، تمييز إيه؟ تمييز أين الذات التي ميزها؟ إحنا حصلناها في ثلاثة أشياء تمييز الذات. هل قبلها عرقا؟ هل قبلها عدد؟ هل قبلها مكيال؟ ميزان؟ إذا ماذا يكون؟ نسبة. فالقاعدة عندك واضحة، طبقها وستجد الحل فيها. إذا تمييز تمييز، لكن نوعه تمييز جملة، يعني فسر الإبهام الواقع في الجملة السابقة. نعم. صلى الله عليكم. وتفقع ذكر شحما، نفس القضية، الشاهد شحما وتمييزه تمييز ونوعه تمييز جملة. صلى الله عليكم. الرسول وقال محمد نفسا. كذلك نفسا تمييز ولونه تمييز جملة ميز الجملة. نعم. واشتريت 20 غلاما. واشتريت 20 غلاما. ما اعراب 20؟ ما اعرابه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء، لان الياء اي لا محق بجمع المذكر السالم. تمام. وان التمييز هنا ما نوعه؟ تمييز ذات. اين الذات المبهمه؟ العدد. واضح الاجبار؟ تمام. تفضل. ونعجة 90 نعجة. نفس القضية، نعجة تمييز، ونوع التمييز هنا تمييز تمييز ذات، لأنه جاء بعد العدد. ونعجة 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا. زيد أكرم منك أبا. أين التمييز هنا؟ أكرم منك أبا. ممكن لها أبا. أبا هي إيش؟ هي التمييز. ونوع التمييز هنا تمييز لسه. تمييز لسه. وأجمل منك وجها. كذا. وأجمل منك وجها. وجها تمييز وتمييز لسه. إذا عندك مواضع يغلب مجيء التمييز فيها بعد الأعداد مباشرة، ألفاظ العقود والأعداد المركبة، 15 قلما، 20 قلما، إني رأيت 11 كوكبا، منصوب بعد عدد يعني تمييز، 20 مثقالا، مثقالا تمييز، وهكذا. عندك قاعدة للتمييز لا تتخلف، بعد الأعداد الاسم المنصوب يكون تمييز، هذا واحد. بعد المكاييل والأوزان يكون أيضا منصوب على التمييز. بعد أفعل التفضيل الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل أيضا يكون على التمييز. أنا أكرم منك حالا أو أكرم منك أبا، هكذا. بعد أفعل التفضيل الاسم المنصوب بعدها يكون تمييزا. هذه الصور التي ممكن أو دائما يكون فيها الاسم الموصول تمييز. وما عدا ذلك الجمل هذه أنت تكتشفها بنفسك. واشتعل الرأس شيبة وفجرنا الأرض عيونا، هذه كلها تمييز من باب تمييز النسبة أو تمييز الجملة. تفضل. أحسن الله إليكم. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد ثمان كلام. شرطان للتمييز، لا يكون إلا نكرة. هل يصح أن يكون التمييز علما؟ لا يصح. محل بالألف واللا؟ لا يصح. إلى آخر الأنواع الستة من المعارف، هذه لا تصلح أن تكون تمييزا لأنها معارف، والتمييز لا بد أن يكون نكرة. الشرط الثاني أن تأتي بعد تمام الكلام كما قلنا في الحال. بعد تمام الكلام يعني بعد الفعل والفاعل، وبعد المبتدأ والخبر يأتي التمييز. إذا لم تستوفي الجملة أركانها لا تأتي لا بتمييز ولا بحال، لأن الشرط أن يكون الحال والتمييز بعد تمام الكلام. واضح شباب؟ تمام. وكذلك المقاييس وكل ما دل على شبر أو إطالة سواء حقيقة أو تقديرا أيضا. ومن يعمل مثقال ذرة، هذا شبر، شبر ميزان، مثقال ذرة. شو قال بعدها؟ مثقال ذرة خيرا يرى. خيرا هذه تمييز، ويرى جواب الشرع. أحسن الله إليكم. باب الاستثناء. نعم. انتهينا الآن من كم باب من المنصوبات؟ الأول المفعول به. الثاني المفعول المطلق اللي عبر عن بالمصدر. اثنين ظرف الزمان. ثلاثة ظرف المكان. أربعة الحال. خمسة التمييز. الآن الباب السادس وهو الاستثناء. الاستثناء أيها الإخوة سنعرف فيه أمور مهمة. أولا ما هي أدوات الاستثناء، ثم بعد ذلك نركز على إعراب المستثنى لأنه هو الذي يكون منصوبا. وأقول قبل أن نبدأ، الاستثناء له أركان ثلاثة: أداة استثناء مثل إلا، ومستثنى منه وهو ما قبل أداة الاستثناء، ومستثنى وهو الذي بعد أداة الاستثناء. مثال: جاء القوم إلا زيدا، أداة الاستثناء إلا، أين المستثنى من القوم وأين المستثنى زيد؟ أما المستثنى منه فيعرب على حسب موقعه في الكلام، ليس له دخل في هذا الباب، لأنه على حسب الفعل الذي قبله، إن كان يريده فاعلا أصبح فاعلا، وإن كان مفعولا أصبح مفعولا. تقول: جاء القوم إلا زيدا، أكرمت القوم إلا زيدا، مررت بالقوم إلا زيدا. إذن المستثنى من اللي قبل الأداة هذا ما ليس له دخل في الباب، لأن إعرابه على حسب إيش العامل الذي قبله. في هذا الباب نريد أن نعرف إعراب أداة الاستثناء والمستثنى اللي هو الاسم اللي بعده، وهذا الذي سيركز عليه الشيخ، بل ربما الشيخ ركز على المستثنى، لكن سنذكر إعراب أدوات الاستثناء ونذكر أيضا إعراب المستثنى. قبل أن ندخل في الأدوات، هناك مصطلحات في هذا الباب لابد من إيضاحها حتى ونحن نقرأ الكتاب تكون واعي بمعنى هذا المصطلح. هناك مصطلح اسمه التام، ومصطلح الناقص، والمنفي، والمثبت. أربع مصطلحات ستأتينا في هذا الباب، لابد أن تعرف ما معناها حتى يكون عندك الأمر واضح. التام، الناقص، المنفي، المثبت. أربع مصطلحات، خذوها بالتفصيل بالتحديد. أولا التام: أن يكون المستثنى منه موجودا. التام: أن يكون المستثنى منه موجودا. الناقص: أن يكون المستثنى منه غير موجود، يعني عكس الناقص عكس التام. المثبت: ألا يسبق الاستثناء بنفي، ألا يسبق الاستثناء بنفي. المنفي الرابع، المصطلح الرابع: المنفي أن يكون الاستثناء مسبوقا بنفي، مسبوقا بنفي. إذن أيها الإخوة، التام يعني المستثنى من موجود، الناقص المستثنى من غير موجود، المثبت أن لا يوجد أداة نفي، المنفي أن توجد أداة نفي. طيب أنا بأتي لكم بأمثلة الآن، وأبيكم أن تتحدون نوع الاستثناء، هو استثناء تام ولا ناقص ولا منفي ولا ليش ولا هو. جاء القوم إلا زيدا، تام ولا ناقص؟ تام. ليه تام؟ لأن المستثنى منه موجود اللي قبل إلا. طيب منفي ولا مثبت؟ مثبت لعدم وجود النفي. إذن كل جملة استثنائية لابد لها من وصفين، إما تام أو تام أو ناقص، واحد من الاثنين، أو منفي أو مثبت، واحد من الاثنين هكذا. فعندنا الآن جاء القوم إلى زيد، نقول هذا تام مثبت. طيب ما جاء القوم إلا زيد؟ تام منفي. ليه تام؟ لأن المستثنى منه اللي قبل إلا موجود، هذا تام. وليش منفي؟ لوجود أداة النفي. طيب لو قلنا ما جاء إلا زيد، ناقص إيش؟ منفي. ناقص منفي، ناقص إيش؟ لعدم وجود المستثنى منه. واضح المصطلحات هذه؟ إذا هذا معنى المصطلحات. الآن سنقرأ لأن هناك أمور تتعلق عليه، تتعلق بهذه المصطلحات، وسنرى ذلك بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعلا وحاشا. فالمستثنى لله. قال الشيخ وحروف الاستثناء. في الحقيقة أن الاستثناء فيه حروف وفيه أسماء، وأحيانا تكون أفعالا كما سنفصل، لكن الحروف هنا مجازا، تعبير مجازي. حروف يعني كلمات الاستثناء، أدوات الاستثناء، وليس مراده بأن جميع أدوات الاستثناء المعدودة أنها حروف، بدليل أننا سنعلمها الآن غير بعضها حرف وبعضها غير حرف. قبل أن نأتي الآن نريد أن نعرف هذه الثمانية ما هو نوعها، يعني هل هي حروف كما يقول المؤلف أم أنها غير ذلك؟ نقول حرف واحد وهو إلا، واسمان وهما غير وسوى، وثلاثة تكون حروفا وتكون أفعالا، وهي خلا وعدا وحاشا. مرة ثانية، أدوات الاستثناء حرف وهو إلا، واسم وهو غير وسوى، يعني اسمان، وحرف ومنه ما يكون حرفا وفعلا، وهي ثلاثة، ومنه ما يكون حرفا وفعلا وهي ثلاثة، عدا خلا حاشا. هذه هي أنواع هذه الكلمات. الآن المؤلف سيذكر إعراب المستثنى كما قلنا لكم، يعني الاسم اللي بعد أداة الاستثناء. سنتابع الآن أداة كيف سيكون، لأن المستثنى سيختلف إعرابه بحسب أداة الاستثناء التي قبلها. سنبدأ بإذن الله لنرى. نعم. أحسن الله إليكم. والمستثنى بإلا يوصف بلا كلمة كلام تاما موجبا. نعم. الآن بدأنا بأي شيء يا شباب؟ أيوه، اكتب مسألة في حكم المستثنى، مسألة في حكم المستثنى. أولا المستثنى بإلا، حتى نمشي عليهم واحد واحد. المسألة في حكم المستثنى، أولا المستثنى بإلا، المستثنى بإلا، له ثلاثة أحكام، له ثلاثة أحكام. واحد، واجب النصر، واجب النص إذا كان الكلام تاما مثبتا بين قوسين موجبا، يعني نفس موجب مثبت واحد، أن يكون الكلام تاما مثبتا بين قوسين موجبا نفس المعنى. مثاله: جاء القوم إلا زيدا. إذن جواز النص على الاستثناء، وجواز الإتباع. جواز النص على الاستثناء وجواز الإتباع، يعني يسري كم أمرا. إذا كان الكلام تاما منفيا، مثاله: ما قام القوم إلا زيدا، ويجوز إلا زيد بالرفع. ثلاثة: يعرب على حسب ما قبله. إذا كان الكلام ناقصا منفيا، ناقصا منفيا، مثاله: ما جاء إلا زيد، وما أكرمت إلا زيدا. خلاص يا شباب، خلونا أبين لكم هذه الثلاثة. هذه الثلاثة الأحكام الثلاثة لأي شيء؟ المستثنى بإلا. المستثنى بإلا أيها الإخوة، إما أن يكون واجبا واجب النص، أو يجوز فيه أمران: النصب على الاستثناء أو الإتباع على ما قبله، يكون تابع لما قبله، أو يعرب على حسب ما قبله إذا كان ناقصا منفيا. نمسك الأول: واجب النصب إذا كان الكلام تاما مثبتا، جاء القوم إلا زيدا، قولا واحدا زيدا بالنص. لو سألتك الآن أين المستثنى؟ زيدا. ما حكم المستثنى هنا؟ أيوة، وجوب النص. لماذا؟ لأن الكلام تام مثبت، واضح؟ ما دام أن تام مثبت واجب إيش؟ النص. واحد يا شباب، نروح للثاني. الثاني قال يجوز إيش؟ الأمر، يعني لك أن تنصبه على الاستثناء ولك الإتباع. النص مثالا: ما جاء القوم إلا زيدا، زيدا منصوب على الاستثناء، ولك أن تتبعه ما قبله، يكون تابع لما قبله في الإعراب. يعني إذا كان الذي قبله مرفوع يكون هو إيش؟ مرفوع. وإذا كان اللي قبله منصوب يكون هو منصوب. وإذا كان اللي قبله مجرور يكون مجرور. مثلا لما أقول: ما مررت بالقوم إلا، يجوز لي الوجه. ما الوجه الأول؟ ما هو النصب على الاستثناء؟ زيدا، ما مررت بالقوم إلا زيدا. طيب من يعطيني الوجه الثاني؟ اتبع. ماذا تقول؟ أيوة زيد، لأنه تابع لما قبله، والذي قبله مجرور يكون هو مجرور. طيب لو قلت: ما جاء القوم إلا زيدا، على النص. طيب الوجه الآخر يتبع ماذا أقول؟ زيد يكون تابع لما قبله. طيب لو قلت ما أكرمت القوم إلا زيدا على النصب على الاستثناء، طيب من يأتي بهذا الإتباع؟ أيضا إيش؟ زيدا. إذن على النصب على الاستثناء منصوبة، وعلى الإتباع أيضا تكون منصوبة، لكن الخلاف في التوجيه. الوجه الأول أنها منصوبة على الاستثناء، والوجه الثاني يجوز أن تكون منصوبة على الإتباع. واضح هذا شرع؟ طيب إذا هذا معنى الثاني. وهذا الجواز أيها الأخوة قلنا متى يجوز الأمران؟ إذا كان إيش؟ الكلام تاما منفيا. واضح الموضوع هذا؟ طيب آخر حكم يعرب على حسب ما قبله اللي هو المستثنى بإذن. متى؟ قال إذا كان الكلام ناقصا منفيا. معنى ذلك ناقص يعني المستثنى من غير موجود، وبالتالي العامل اللي موجود أول يريد فاعل، طيب المستثنى من حذف راح يتسلط على من؟ على الذي بعد أداة الاستثناء. يعني ما جاء القوم إلا زيدا، الآن القوم إعرابها فاعل تمام؟ طيب لو حذفنا القوم جاء يريد فاعل، نخلي من فاعل؟ زيد. فإذا زيد اللي هو المستثنى بإلا يعرب على حسب ما قبله، إذا كان الاستثناء ناقصا يعني إذا كان المستثنى من غير موجود، لأن الحكم الفعل سيتسلط عليه. إن كان الفعل يريده فاعلا سيكون مرفوع، مثل ما جاء إلا زيد فيكون إعراب زيد فاعل، وإذا كان الفعل يريد مفعول راح يكون منصوب، مثل ما أكرمت إلا زيدا. هذا معنى يعرب على حسب ما قبله إذا كان الكلام ناقصا منفيا. هذا هو طريقة إعرابه. واضح يا إخوان؟ هذه ما فيها إتباع. بدل أي أنت قصدك تحدد نوع الإتباع. أي هم قالوا بدل، على خلاف في ذلك لكن بدل الأغلبية. نعم. إذن هذا هو حكم الاستثناء بأي شيء بإلا. هذا أصعب ما في الباب، الاستثناء بإلا. إذن واضح بإذن الله الأمور القادمة ليس فيها كثير عنها. إذن عليكم أن تحفظوا هذه لأنها من المسائل الشائكة في الكتب، نحن صغناها بطريقة تسهل عليك حفظها وإدخالها. المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام. واجب النص إذا كان الاستثناء تاما منفيا، أحكاما منفذا، وجواز النص على الاستثناء، وجواز الإتباع إذا كان الاستثناء تاما منفيا، ويعرب المستثنى بإلا على حسب موقع من الإعراب إذا كان الكلام ناقصا منفيا. انتهت المسألة؟ انتهينا من ذلك. ثانية، يلا اكتب ثانية. المستثنى بغير وسوى. من أول يكون مجرورا بالإضافة. المستثنى بغير وسوى، غير وسوى يكون مجرورا بالإضافة، يعني غير مضاف وزيد مضاف إليه. هذا حكم المستثنى بأي شيء؟ بغير وسوى. سهل، فرق بين هذا وهذا والذي قبله. نعم. ثالثا المثال، مثاله جاء القوم غير زيد، جاء القوم غير زيد تجاهه. هذا المثال غير مفعول به، سأذكر لك أعراب إن شاء الله، بس خلنا نأخذ الأنواع هذه بعدين سنعطيك أعراب الأدوات كيف تعلمها. طيب خلاص هذا. ثالثا المستثنى بخلا وعدا وحاشا. يجوز فيه أمران، واحد النصب على الاستثناء، فتعرب الثلاثة أفعال. مثاله جاء القوم حاشا محمدا، كيف هذا الوجه؟ طيب خلنا نعطيكم الثاني بعدين نشرح. طيب ثانيا او هنا الجر، الاول شلنا، الثاني الجر، وتكون الثلاثه. ماذا اقصد بالثلاثه؟ هو خلكم معنا حاشا وعدا. وتكون الثلاثه حينئذ حروف جر، حروف جر. مثال نحن نمثل على واحد والبقيه يشتبهون، يعني ناخذ في حاشا مثلا نقول جاء القوم حاشا زيدا. على جواز الأمرين الآن الجر، أيوة حاشا زيد، حاشا زيد. انتهى. خلونا أشرح الواقع. بالنسبة لحاشا وعدا وخلا، أنت مخير المستثنى اللي بعدها، خيار يعني ليس خلاف، لا يجوز من الأمرين. إما أن تنصب ما بعدها على الاستثناء أو تجر ما بعدها. وانتبه، إذا نصبت ما بعدها سيكون إعراب الكلمات الثلاث أفعال. يعني جاء القوم خلا زيدا، يكون خلا إعرابها فعل ماضي وزيدا منصوب على الاستثناء. فإن جررت المستثنى وقلت جاء القوم خلا زيدا، هنا تكون خلا وأخواتها حرف جر، وما بعدها يكون اسم مجرور. ولذلك في الألفية ذكر هذه الثلاثة من حروف الجر، من حروف الجر، خلا وعدا وحاشا. وأغلب الكتب المختصرة لا تذكرها بناء على أنها تأتي لوجهين، قد تكون جار أو قد تكون غير جار. بنجي انا مثل ساعود ان شاء الله، بس خذ الترتيب بالذي ساقوله. سلم فضلك ان شاء الله. قلنا يعني حاشا خلا يكون فعلا، فاين فاعله؟ هل يكون ضمير مسلم؟ ضمير مسلم، افعال ماضيه وافعالها ضمائر مسلمه. نعم. توقفنا الآن عند إعراب خلاص المستثنى. المستثنى بإيش؟ بخلا وعدا وحاشا، بيناها لكم وعرفنا كيف نعربها. إذا يجوز فيها أمران، لكن انتبه كل أمر يقتضي أن يكون ما قبلها إما فعل وإما حرف جر. من أكرمت إلا زيدا، شوف كيف زيدا تكون مفعول؟ كيف؟ ما أكرمت إلا زيدا. كيف شيخ زيدا تكون مفعول؟ لو شيخ إلا شيخ الكلام ما أكرمته زيدا، شعب زيدا مفعول، لأن ناقص، قلنا ناقص المستثنى من غير موجود. ولذلك تسمى هذه بإلا الملغاة، إلا الملغاة. يعني أنا قلت لك أنك تعرفها على حسب موقعها في الإعراب، على حسب ما قبلها. هناك قاعدة تقول إذا أردت أن تعرف إعراب ما إعرابها احذف إلا. بس هذا الاستثناء ناقص المادي فقط. الحالة الثالثة، إذا تريد أن تعرف إعراب ما بعد إلا احذف إلا ستعرف ذلك، لأن ما قام إلا زيد، لو حذفت إلا ماذا تكون؟ ما قام زيد فاعل. ما أكرمت إلا زيدا، لو حذفت إلا ما أكرمت زيدا مفعول. الآن انتهينا أظن من المستثنى، من بيان المستثنى. نرى بس سنقرأ الآن من جديد، وثم بعد ذلك سأعطيكم مسألة في نهاية هذا المقطع. أحسن الله إليكم. فالمستثنى من أن يصور إذا كان الكلام كافا موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. واضح الفكرة يا شباب؟ واضح القصد هذا؟ نعم، لأن هذا شرح المستثنى به. نعم. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنص، جاز فيه البدل والنص على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. هذا الحكم الثاني. نعم، تفضل. وإن كان الكلام ناقصا على كان على حسب الأعراب. نعم، وإن كان الكلام ناقصا، لاحظوا قال ناقصا ما قال ايش؟ ما قال منفي. لماذا؟ لأن الاستثناء الناقص لابد أن يكون منفيا، ولم يأتي في اللغة الناقص من غير نفي. يعني ما تقول قام إلا زيد لا تؤدي معنا، لا بد تأتي بالنفي أول. وبما أنه لا يكون إلا بالنفي لا حاجة أن أذكره، بناء على أن الناقص الاستثناء الناقص لا يكون إلا بعد نفي، لا يكون إلا بعد نفي. هذا هو السر في عدم ذكر المؤلف ناقصا. إذا لابد الناقص ناقصا منفيا، لم يذكر منفيا لأن الاستثناء الناقص لا بد أن يكون منفيا. أحسن الله إليكم. نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا. شباب زيدا مفعول به. نعم تمام. وما ضربت إلا بزيد. نعم واحد. والمستثنى الآن انتهى من المستثنى بأي شيء؟ بإلا. كم له من حكم؟ طيب أنا أريدها عدا فقط. الحكم الأول واجب النصر، الحكم الثاني جواز النصب على الاستثناء وبعد والإتباع على البدلية، الثالث يعرب على حسب ما قبله، يعرب على حسب ما قبله. تمام، تفضل. صلى الله عليكم. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجموع لا غير. طبعا هي السوى، وأما سوى وسواء فهي لغتان في سوى، فهي ليست يعني أجزاء متعددة، هي واحدة سوى، ولكن هناك لغة سواء، وأيضا عندنا سوى بالضم. قال المؤلف لا غير، لا غير يعني ما يدس فيها وجه واحد وهو الجر بالإضافة، الجر بالإضافة. السلام عليكم. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. تمام. نحو قال القوم خلا زيدا. ما اعرب خلا زيدا؟ خلا فعل ماضي. وزيدا منصوب على اي؟ منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، والفاعل ضمير مستتر. سن؟ لا لا على الاستثناء. فرد نحو قال القوم خلا زيدا وزيد وزيد وزيد بالجر سيكون عرب خلا ايش؟ حرف وعلى حمرا وعمر وحاشا ذكرا وذكر. نعم، الآن انتهينا من بيان إعراب المستثنى وأصبح واضحا، لأن المستثنى إما أن يكون بعد إلا، وإما أن يكون بعد غير وسوى، وإما أن يكون بعد خلا وعلا، وحاشا بينا إعراب المستثنى مع إلا له ثلاث الأحكام، ومع المستثنى ومع غير وسوى له حكم واحد، ومع خلا وعدا وحاشا يجوز فيه أمران وقد ذكرناهما. الآن نريد أن نعرف الآن المستثنى عرفناه، لكن إعراب الأداة أداة الاستثناء كيف نعرفها؟ أما إلا فحرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب، انتهى. مدام حرف مبني لا محل له من الإعراب. وأما غير وسوى فيعربان إعراب المستثنى بإلا، فيعربان إعراب المستثنى بإلا. ما هو إعراب المستثنى بإلا؟ المستثنى بإلا كم نعرف؟ كم نعرف؟ الثلاثة الأحكام. المستثنى بإلا ما قلنا واجب النص، جواز النص وإتباع، والثالث يعرب على حسب غيره. تعرب إعراب المستثنى بإلا. الآن انتبهوا بعد سؤال يعني انتبه. كيف تعرب يعني تعرب إعراب المستثنى بإلا؟ نفس الأمثلة مع إلا، لكن احذف إلا وحط إيش؟ غير. طيب أنت لما تضع غير المستثنى بعد غير سيكون دائما إيش؟ مجرور. لكن الشغل الذي يهمنا الآن هو حركة الغير، كيف نعربها؟ هل ننصفها أم نتبعها ما قبلها أم نعربها على حسب ما قبلها؟ إعرابها إعراب المستثنى بإلا. إذن ستكون فيها ثلاثة أحكام: واجبة النصب، جواز النصب والإتباع، وتعرب على حسب ما قبلها، لأنها إعرابها إعراب المستثنى لإلا. اكتبوها حتى تضبط عندكم بهذا الشكل عشان تنسون. ايش قلنا احنا الآن؟ تعرب إعراب المستثنى بإلا فلها ثلاثة أحكام: واحد واجبة النصب، واجبة النصب، وجوب النصب، وجوب النصب متى يا شباب؟ إذا كان إيش الكلام؟ إذا كان الكلام تاما مثبتا، مثل جاء القوم غير زيد. اثنين جواز الأمرين، جواز أمرين: النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية. إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا، مثل ما جاء القوم غير بالفتح زيد وغير زيد، يعني بالنص وبالرفع. جواز الأمر بالنصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، مثاله جاء القوم، ما جاء القوم غير زيد، ما جاء القوم غير زيد، وما جاء القوم ها غير بالضم غير زيد، لأنه تابع للقوم. يجوز الأمر، أنا قلت الأمرين، لا يجوز الأمر، يجوز فيها أمر ويجوز الأمر أحسن. طيب الآن الثاني، الحكم الثاني: تعرب على حسب ما قبلها، تعرب على حسب ما قبلها. إذا كان الكلام ناقصا منفيا، ناقصا منفيا، مثاله ما جاء غير زيد. تمام أحسن، ما جاء غير زيد. إذن هذا هو إعراب غير، ومثلها ايش؟ سوى. لكن الفرق بين غير وسوى ان غير ستظهر عليها الحركات، اما سوى فستقدر فيها الحركات. فانت بالخيار تستخدم هذه ام هذه، يا ترى ايهما اولى؟ سوى، حتى تنتهي من هذه، من هذا التمكين، لانه ما راح تظهر حركات، تكون على طول سوى فقط. وكأن العرب يعلمون بما سيأتي بعدها، فقالوا هذه غير، وخذوا أيضا سوى لمن لم يدرك معاني غير، يستخدم سوى بدل غير حتى لا يقع في هذه الأخطار. نعم، خاصة الخطيب والخطباء إذا أراد أن ينجو يأخذ الأشياء التي لا يعني تظهر الأخطاء يعني بارزة. خلاص يا شباب، واضحة؟ شباب عندنا الآن عرفنا كيف نعرف إلا وكيف نعرف غير وسوى. بقى عندنا خلوا على أظن أننا ذكرنا ذلك، أنها تكون حروف جر وتكون أفعالا. اكتب. وأما خلا وعدا وحاشا فتكون أفعالا ماضية، فيوصف ما بعدها، وتكون حروف جر فيجر ما بعدها. واضح؟ والأمثلة سبق عندما تكلمنا عن خلا وعدا وحاشا. نحن بذلك نكون قد انتهينا وعرفنا في هذا الباب أهم مسألتين. المسألة الأولى إعراب المستثنى بعد إلا وبعد غير وسوى وبعد خلا وعدا وحاشا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إعراب الأداة نفسها، إلا كيف نعربها وكيف نعربها، وغير وسوى، وأيضا خلا وعدا وحاشا. بعدما كتبتموها مع التكرار والمذاكرة وتبدلها بإذن الله سترسخ عندكم، حتى الذي لم يظهر لكم الآن سيظهر لكم بإذن الله بعد التأمل وقراءة ما كتبنا مرة أخرى. نعم، تفضل. السلام عليكم. باب لا اعلم أنها توصف النكرات بغير تنوين. نعم، إذا بشرت النكرة فأنت تتكرر. هذا يعبر في كتب أخرى بباب لا النافية للجنس، باب لا النافية للجنس. لماذا؟ لأن لا في اللغة نوعان، النافية إما أن تكون نافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب ما بعدها، أو تكون نافية تعمل عمل كان فيترفع ما بعدها. ولذلك لابد أن نقيم باب لا لا إيش؟ لا النافية للجنس. والفرق بين اللاين بالإضافة للفرق الإعرابي أيضا في المعنى، هذه لا النافية للجنس. ما معنى نافية للجنس؟ يعني هي نص في نفي الجنس. تقول مثلا لا رجل في الدار، يعني لا يوجد في الدار جنس رجل، بمعنى لا يصح ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لا ما يستقيم، لانك نفيت الجنس في البدايه. اذا اردت العدد، نفي العدد، تستخدم لا التي هي تعمل عمل كان فيرفع ما بعدها، فتقول لا رجل في الدار بل رجلا، يقول كلام سليم، لأنك نبيت واحد، نبيت أن يكون في الدار رجل واحد فقط، ولم تنفي الجنس. إذا لا النافية للجنس تنفي جنس الرجال في المثال، أما لا النافية التي تعمل عمل كان فإنها تحتمل الأمرين وليست نصا في نفي الجنس. بمعنى إذا قال الشخص لا رجل بالرفع في الدار يحتمل أنه نفى الجنس ويحتمل أنه نفى العدم. القرين والسيار هو الذي يحدد، ولكن الذي ينفي الجنس بمعنى أنك تنصب ما بعدها فهذه نص على أنك نفيت الجنس، وليس فيها احتمال آخر أنك مثلا نفيت لا العدد تقول أنا أردت العدد. لا ما إذا واضح الآن الفرق بين لا النافية للجنس التي تعمل على الإنا ولا النافية التي تعمل على الكان. للتقريب، لا النافية التي تعمل على الجنس تنفي الجنس، ولا النافية التي تعمل على الكان تنفي العدم، تنفي العدم. نعم، هذا هو الفرق بينهما. الشاهد الآن احنا في باب ايش؟ المرفوعات ولا المجرورات؟ ها؟ المنصوبات، ما زلنا في المنصوبات. إذا يريد بلا هذه التي تعمل على الكان أم التي تعمل عمل إن؟ عمل إن، لأن هي التي تنصب، هي التي تنصب. فبدأ بهذا وقال باب لا النافية للجنس. تفضل. السلام عليكم. اعلم أن لا تنصب نكرات الخير تنوين إذا ما شرط النكرة ولم تتكرر. حسن، أيوة. يعني الآن هذه لا النافية للجنس تعمل عملية فتنصب ما بعدها، لكن بشروط. أولا أنها لا تنفي إلا النكرات. الشرط الأول أنها إيش؟ لا تنفي إلا النكرات. والشرط الثاني أن تباشر الاسم، يعني ما يفصل بينه وبين الاسم. إذا شرط أن يكون اسمها نكرة وألا يفصل بينها وبين اسمها. كيف يفصل بينها وبين اسمها؟ يعني ما تقدم الخبر عليها، يعني ما تقول لا في الدار رجلا، لا يصح هذا. إذا أردتها تعمل عمل إلا لابد أن تلتزم بالشرطين، أن يكون الاسم نكرة وأن تباشر لا الاسم النكرة. ومعنى المباشرة أي أن لا يفصل بينها وبين الاسم بالخبر. وسيأتي مثال أو مثاله لا رجل في الدار. لكن ماذا لو اختل شرط من هذين الشرطين؟ سيتكلم الآن المؤلف ويبين لنا. تفضل. سأل الله عليكم. نحن لا ظن في الدار. فإن قال المؤلف لا تنصب النكرة بغير تنوين. لماذا قال بغير تنوين؟ لأن النصب يكون بالتنوين، والفتحة من غير تنوين معنى ذلك أنها حركة بناء وليست حركة إعراب. فالفتحة إذا كانت إعرابا لابد أن تنون، فتقول لا رجلا، لكن المسموع في اسم لا لا رجلا فتحة من غير تنوين. فذهب بعض العلماء إلى أن اسم لا النافية للجنس منصوب بغير تنوين، يعني يقر أنها منصوبة بالفتحة لكن بغير تنوين. ذهب جمهور العلماء من النحويين إلى أن رجل هنا اسم لا مبني وليس منصوب، مبني على الفتح في محل نصب، فجعلوا حركة الفتح حركة بناء. أما ابن أجرون فجعل حركة الفتح حركة إعراب. هذا هو الفرق في بين الإعرابين، لأنكم ستجدون في كتب الإعراب وكتب النحويين المشهورة أن اسم لا النافية للجنس مبني في محل نصب وليس منصوبا. لكن ابن أجرون تبنى رأيا يرى أنها أن اسم لا منصوب بالفتح لكن بغير تنوين، ويرى أن التنوين قد حذف للتخفيف، حذف أي شيء للتخفيف. فهذا هو الفرق بينهم. فأنت بالخيار إما أن تقول اسم لا منصوب بالفتحة أو تقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. في محل نصب. نعم. قال بعد ذلك، يعني السؤال الآن، لو اختل شرط من الشرطين النكرة والمباشرة، ماذا يترتب على ذلك؟ هل يترتب عليه خطر أم يلزمك أن تفعل شيئا لتصحح هذا الأمر؟ سيذكر المؤلف. السلام عليكم. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار. إذا لم تباشرها، يعني إذا فصل بينها وبين الاسم بفاصل، يعني كأن يتقدم الخبر، يلزمك أمران. يلزمك أمران. الأمر الأول ما هو؟ وجب الرفع. والثاني وجب إيش؟ التكرار. تكرار لا مع اسمها. كأن تقول ماذا؟ فإن تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار رجل ولا امرأة، يعني لا في الدار رجل ولا امرأة. إذا فصل بين لا ورجل اللي هو اسم لا، يلزمك أن تكرر لا وتقول لا رجل في الدار، لا في الدار رجل ولا امرأة. لغة هكذا لابد إيش؟ أن ترفع. هذا واحد ترفع وإيش؟ وتكرر لا. نعم. وإذا رفعتها تكون هنا مبتدأ. نعم. قل لا إله إلا الله، لا مصير ولا اسم في الأمر كيف؟ لو رفعنا الاسم تعليق. إيه؟ لا خلاص تغير الإعراب، تكون لا نافية ورجل مبتدأ وفي الدار خبر. يعني إذا احتل شرط يعود الإعراب كالسابق، أصله مبتدأ وخبر، يعود على المبتدأ والخبر. فقولنا لا في الدار رجل ولا امرأة، الإعراب كالآتي: لا في الدار لا نافية، في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف هو الخبر تقديره مستقر في الدار، ورجل مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، ولا هذه الواو حرف عطف، ولا نافية، وامرأة معطوفة على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع. تفضل. لا رجل في الدار، ماذا تعرف شيخ رجل؟ ايش عرفك؟ اسم الله منصوب بالفتح على رأي ابن مجلول. نعم. أحسن الله إليكم. فإن تكررتها جاز إعمالها وإنكارها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. يعني إذا لم تكرر تقول لا رجل في الدار، ليس لك إلا وجه واحد أن تقول في هذا الأسلوب: لا رجل في الدار، لا رجل، لا طالبة في الفصل، لا مصلية في المسجد. هذا اسم لا إذا لم يتكرر، لكن لو تكرر ماذا قال الشيخ؟ قال: فإن تكررت لا جاز لك أمره النص، ويجوز لك الرفع. يعني تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز وجه آخر: لا رجل في الدار ولا امرأة. إذا تكررت لا جاز أمره أن تنصب الجزئين أو ترفع الجزئين. أما النصب فعلى أنها اسم لا النافية للجنس، وأما الرفع فعلى أنها مبتدأ وما بعدها خبر. هذا هو الطريق. إذا فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. إعمالها يعني تنصب ما بعدها، إلغاؤها يعني ترفع ما بعدها، لأنك ألغيت النصب، يعني ألغيت النصب فرفعت الاسم. نعم. تفضل. السلام عليكم. باب هنا باب. نعم. الآن انتهينا من باب لا النافية للجنس. هل تنصب لا واحدة بشيء أو اثنين؟ كيف؟ على استطيع أن أقول لا رجل في الدار وامرأة امرأة لا لا هذه لا توجيه هذا واحد أن تتكرر أن تعقد من غير أن تكرر لا هذه إن شاء الله تأخذها من المتممة يعني من مرحلتنا حتى لا نضيف في هذا ولا فيها لها الوجه ولا تخريج آخر صلى الله عليه وسلم المنادى خمسة أنواع المفرد العام والنجرة المقصودة والنجرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف المنادى أهم شيء تعرفه في هذا الباب أن تعرف أنواع المنادى يعني الاسم الذي تناديه لا يخرج من هذه الأنواع الخمسة إما أن يكون علما مفردا أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف هذه الخمسة أولا ما معنى العلم؟ واضح العلم المفرد يعني الذي ليس مضاف مثل محمد خالد أما إذا كان العلم مضاف مثل عبد الله عبد الرحمن هذا يدخل بالمضاف القسم الخامس أو الرابع إذن هذا هو العلم المفرد اثنين النكرة المقصودة وبعدها النكرة غير المقصودة ما الفرق بينهما؟ اللفظ واحد مثلا طالب هذه نكرة إن قلت يا طالب أقبل إن كنت تقصد فلانا معينا فأنت إذن النكرة تكون مقصودة لأنك قلت يا طالب انتبه وأنت تقصد معينة فهذه تسمى نكرة مقصودة لها حكم وإن لم تقصد أحدا تكون لها أيضا حكم إذا لم تقصد أحد تكون نكرة غير مقصودة